الراديو 90-90 هواها مصر. ما خبيش عليكم، من كام يوم كنت في الزيارة للحكيم، حبة رهقان وكرشة نفس والحاجات اللي بالكوا فيها دي، ربنا يبعدها عن السمعين أجمعين يا رب. المهم وبعد الكشف والأشعات والتحاليل يجي دور الروشتة اللي بتتكتب باللغة الهيراطيقية في أغلب الأوقات، وبمعجزة ما الصيادلة ربك بيحط فيهم البركة ويفهموا النقوش البديعة دي ويستنتجوا الأدوية. القصد خلصت الروشتة وجي معاد بقى النصايح بتاعة النوم بدري وغسيل الرجلين قبل ما ننام وشرب المية الكتير، وبعدين نصايح الأكل بقى من نوعية هنبعد عن المقلي والمشوي والمسلوق والدهون والخضار واللحمة والبيض والسمك والنشويات والكربوهيدرات والعيش الأبيض والبني والأحمر والأسود والخضار والفاكهة ومنتجات الألبان، والباقي ناكله زي ما احنا متعودين خالص، بس بلاش ملح وسكر وتوابل وخل وليمون وفلفل، غير كده كلي براحتك يا ضنايا. يا سلام، أو النبي زي ما بقول لكم كده. المهم أستغفر وأكتم وأقول معلش يا بيت، أهو دور ويعدي، ونكتفي بسندوتشات مية الحنفية وربنا يطرح فيها البركة بقى، ونبقى نمضغ حبة هوا لما نبقى نجوع. وبعدين يقوم إيه بقى؟ يقوم يستطرد الحكيم المداوي، ما هو ما بيسكتش، ويقول لك إيه، وطبعا نبتعد عن التوتر خالص خالص الفترة دي. نعم يا باشا، التوتر يا فندم لازم نبعد عنه خالص خالص نهائي. اللي هو ازاي حضرتك؟ التوتر ايه اللي نبعد عنه؟ احنا نهرج نبعد عنه بمناسبة ايه؟ ده النفر مننا بيتولد والتوتر طالع له قتب في ظهره. زي ما بقولك كده، ابعد عن التوتر ايه؟ هو منزلش الشارع؟ ما سمعش كلاكسات تخلي الواحد يصنج كأن العربيات بتمشي بالزمامير مش بالبنزين؟ ولا بعد عن التوتر يعني بطل سواقة عشان العربية اللي من عهد تحطمس الرابع اللي هتحتل حارتين يمين وشمال وتمشي بسرعة 3 سحالي في الفدان بطول المحور؟ ولا ان شاء الله أبعد عن التوتر وإيه، ما روحش الشغل؟ ولا أبعد عن التوتر اللي بينط عبر السوشيال ميديا؟ إزاي يعني؟ ده انت تفتح التليفون على غيار الريق تلاقي 400 خبر نطين في خلقتك، عبارة عن كوارث اجتماعية واقتصادية وثقافية وطبيعية. أي نعم بعد نص ساعة بيبقوا بلح ما بين إشاعات وما بين صياغة لطيفة تحسسك إن اللي بيخبط على الباب ده الباشمهندس فرانكنشتاين شخصيا، بينما هو مرات عم علي البواب جايبة العيش. بس هي كفاية الخضة بتاعت الصياغة لوحدها، ده تجيب لك اكتئاب يا جدع أو هواجس قهرية. ده غير الناس اللي لوحدها كده استنتجت استنتاج ما وتروح رزعه في خلقتك في صورة خبر، وقبل ما تاخد قرار انك تحط صوابعك في فيشة الكهرباء من هول الصدمة يعني يجي لك هاجس ساذج كده انك تسأله هو سيادتك مصدر الخبر ده ايه؟ يوم هو بمنتهى البرود يقول لك لا مفيش مصدر، ده رأيي. كم المحللين والمستنتجين والفقهاء العلميين والفنيين والتقنيين اللي بتصدره لنا السوشيال ميديا مش يجيب توتر، ده يجيب جديري مائي. نبعد عن توتر الأسعار ولا سعر الدولار وناس زي المنشار؟ نبعد عن توتر الإرهاب ولا بطالة الشباب ولا وجع الركاب؟ ما تقول لي يا عم الحكيم، البعد عن التوتر ده بيصرفوه منين وانا بعت اجيبه ولو بواسطه؟ يا لهوي، ده انت وترتني.